National. Yeah. سید رب العالمين

عليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. المؤمنون عشنا واستمتعنا برحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها على السامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب القارئ للإذاعة والعالم العربي والإسلامي والمقيم بمقيم الشرق مركز مدينة الفلسطينية في محافظة الشرقية وقد دخلت هذه التلاوة القرآنية العطرة عبر الهندسة الصوتية والمكبرات الحديثة لصاحبها الحاج عبد الحي السيد بن أبو حريم مع مخازن الفراش الحديثة إدارة أولاد عباس بفضل صدر الشرقية مع الإدارة الكبرى والأبواب الواسعة إدارة الحاج درويش السيد بقبر الصدر الشرقية وقام بواجب الضيافة أولاد أبو خايس بقبر حماد أيها الإخوة المؤمنون وتتقدمت الأسرة الكريمة بقادر الشكر وتقدير لكل من واسعه وشكر الله تعالى.